المخيم وزقاكو بالدم يبدي والله رفاكو يا مصعب يا خوي فراكو عرض الله بدين قابلهم على التفافي بالصمرة يضرب ما يخافي والتود ابن الأشراف تجني وريحين يا مشلشل نار وذخيرة سابقها الطلقة التكبيرة عبد الله الهم الكبيرة عز وإقدام واليوم المخيم بينوح مين ضم يدلنا لجروح يا ضمين بعدك يا روح الروح يشفي الألام عشت المخيم وزقاكو بالدم يفدي والله رفاكو يا مصعب يا أخوي فراكو عبد الله بدين قابلهم على بالصمرة يضرب ما يخافي والتوج ابن الأشراف تجني وريحين طلاق الدنيا وزخرفها والثام العزمة بيكشفها رب العز رح ينصفها نعم بسلام يا زارع غضباتك والثار بقلب النابض والأحرار الله اختار لك هاي الأقدار شيل للفام جينين يا حرة جينين يا ثورة جينين يا ترى تاجي الأوطان جينين يا حرة جينين يا ثورة جينين يا ترى تاجي الأوطان فالدنيا الله رفع شانه وكتاب الفاخر عنوانه عبد الله بتين بإيمانه قهر الظلام من دمك داود سبيدي يا نيران الثورة قيدي ومتين الضابا يترجل سلي الحسام عشت المخيم وزقاكو بالدم يفدي والله رفاكو يا مصعب يا أخوي فراكو عبد الله بدين قابلهم على التفافي بالصمرة يضرب ما يخاف الأشراف الجني وريحين جينين يا حرة جينين يا ثورة جينين يا درة تاجي الأوطان جينين يا حرة جينين يا ثورة جينين يا درة تاجي الأوطان يا رايح للحور بدمك تسكن فايح كل من شمك يا ريتني خي يمك ارتاح ونام يا رايح للحور بدمك مسك فايح كل من شمك يا ريتني عبد الله يمك ارتاح ونام جينين يا حرة جينين يا ثورة جينين يا ذرة تاجي الأوطان يا حرة جنين يا ثورة جنين يا ضرة تاجي الأوطان عشت المخيم وزقاكو بالدم يفدي والله رفاكو يا مصعب يا أخوي فراكو عبد الله بدين قابلهم على التفافي بالصمرة يضرب ما يخافي والتوج ابن الأشراف الجني وريحين يا حرة جينين يا ثورة جينين يا ترى تاجي الأوطان جينين يا حرة جينين يا ثورة جينين يا ترى